بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 44 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي، وما زلنا في المجاز المرسل. الآية بتقول واسأل القرية التي كنا فيها. أنا عايز الآية دي مهمة جدا. اسأل القرية، القرية ده محل، هو هيسأل أهل القرية اللي هم حالين في المحل. المذكور إيه؟ المحل. يبقى ده مجاز مرسل، علاقته المحلية. ولكن أنا أقصد في المثال ده حاجة مهمة جدا. هذا المثال فيه إيجاز بالحذف. يعني إيه إيجاز بالحذف؟ يعني الآية واسأل أهل القرية، شلت كلمة أهل، حذفتها، يبقى اختصرت، عملت إيجاز. إيجاز بالحذف يعني في الحاجتين، في صورة خيال اللي هو المجاز المرسل علاقته المحلية، وفي نوع من أنواع البلاغة في الأسلوب اللي هو الحذف، الإيجاز بالحذف. ده التداخل بين المجاز والإيجاز بالحذف. تعال نشوف مجاز مرسل تاني، اعتبار ما كان واعتبار ما يكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم. اليتيم في الشرع هو الذي مات عنه أبوه أو أمه أو كلاهما وهو لم يبلغ الحلم. الصغير الذي لم يبلغ الحلم يسمى يتيما. طب إذا حصل هذا الموت بعد بلوغ الحلم لا يعتبر يتيما. طب وآتوا اليتامى أموالهم، دي فلوس اليتيم هديها له إمتى؟ أكيد لما يكبر. طب ولما يكبر ما اسموش يتيم؟ قال لك ده مجاز مرسل باعتبار ما كان عليه. اعتبار ما كان، هو كان يتيم. بس في حتة مهمة جدا هنا، ان السبب لم يزل. يعني لم ينتفي السبب. يعني لم ينتفي السبب؟ سبب اليتم زمان ان الاب مات، وهو لغاية دلوقتي الاب ميت. فالسبب واحد، سبب تسميته باليتيم زمان هو السبب واحد، لم ينتفي السبب. يبقى أقدر أقول مجاز مرسل باعتبار ما كان عليه. الكلام ده مهم وخطير. ليه؟ فلنفترض أن لي صديقا كان كافرا ثم أصبح مؤمنا، هل أقابله وأقول أهلا مرحبا بالكافر مجاز مرسل باعتبار ما كان عليه؟ ما ينفعش، لأن السبب انتهى. الشيء اللي كان مسبب الكفر انتهى، لأنه أصبح نقيضه، أصبح الإيمان. ولذلك الكلام ده يظهر قوي ازاي؟ قابلت صديقي وكان يرتدي قميصا لونه اسود. انا عارف ان القميص ده هو اساسا كان لونه ابيض، والراجل خده للمصبغة وخلاها تصبغه بالاسود. فاجي اقول له ايه؟ يا سلام، القميص الابيض اللي انت لابسه ده جميل جدا. غلط غلط. ليه؟ اقول له ده انا بقول لك ده مجاز مرسل باعتبار ما كان عليه. ما ينفعش، لان الصفة انتفت، اللون الابيض انتفى خالص. فما ينفعش ادام السبب انتفى ان انا اجيب مجاز مرسل باعتبار ما كان عليه. لازم يكون السبب قائما، اليتم قائم زمان واليتم قائم دلوقتي. عشان كده قال وآتوا اليتامى اموالهم باعتبار ما كان. الكلام ده بنستخدمه في حياتنا اليومية. يجي يقول لك شربت البن. شربت البن؟ ده البن ده بودر، يعني بودرة. انت قصدك شربت القهوة، يعني صح شربت القهوة. طب هي القهوة كانت بن، والقهوة اللي هي الليكويد او السائل برضو في بن، يعني الصفة لم تنتفي، لم تنتفي الصفة. يبقى اقدر اقول لك انا شربت البن، مجاز مرسل باعتبار ما كان عليه. المجاز مرسل باعتبار ما يكون ده في منتهى الخطورة. ليه؟ في سورة سيدنا يوسف اني اراني اعصر خمرا. لو واحد مش فاهم لغة، مش فاهم بلاغة، مش فاهم مجاز، يقول لك الله ازاي هو الخمر بيتعصر؟ ده الخمر ده سائل، يعني ايه اعصر خمرا؟ هو قال لك أعصر عنبا. العنب هو اللي بتعصر، والعنب بعد كده ينتهي إلى أنه يكون خمر. لو تساب شوية هيتحول لخمر. يبقى ده مجاز مرسل باعتبار ما سيكون. هو اعتبار ما سيكون ولا اعتبار ما يكون؟ الاثنين صح، بس أنا أحب باعتبار ما سيكون. طب احنا بنستخدم حاجة زي كده، يعني إني أراني أعصر خمرا، يعني عنبا هيبقى خمر بعد كده. فهو بيعصر العنب فبيقول أنا بعصر خمر باعتبار ما سيكون. ده احنا بنستخدم الكلام ده في حياتنا، بنستخدمه ازاي؟ مرحبا أيها الدكتور. مرحبا يا دكتور. هو لا دكتور ولا حاجة، ده لسه بس ناجح في الثانوية العامة ولسه هيخش كلية الطب، بس ده مجاز مرسل باعتبار ما سيكون. أهلا يا باشمهندس، برضه هو لسه لا مهندس ولا بتاع، مجاز مرسل باعتبار ما سيكون. بنستخدم كتير جدا واحنا مش واخدين بالنا. في القرآن يقول وبشرناه بغلام حليم. بغلام حليم يعني غلام هيتولد ويبقى حليم. الحلم ده صفة من صفات الكبار، يبقى ده مجاز مرسل باعتبار ما سيكون. يجي يقول في القرآن إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. معقولة الأول لما يتولد أقول عليه فاجر كفار؟ ولكن ده باعتبار مجاز مرسل باعتبار ما سيكون. فاضل المجاز مرسل علاقته السببية والمسببية. السببية يقول لك أعجبني قلمك. قلمك يعني كتابتك أو أسلوبك. القلم ده هو سبب الكتابة، وساعات بيسموه الآلية يعني آلة الكتابة. فأنا شلت الكتابة وحطيت القلم، المذكور هو القلم، يبقى مجاز مرسل علاقته الآلية أو السببية. تيجي تقول له أياد علي. أياد علي يعني أفضال. الإيد هي سبب الفضل، فعلى أو آلة الفضل، يبقى ده مجاز مرسل علاقته السببية. السبب هو المذكور أو الآلة أو علاقته الآلية. المسببية وينزل لكم من السماء رزقا. الأصل إيه؟ وينزل لكم من السماء مطرا. حط دايرة كده، أدي الرزق وأدي المطر. المطر ده سبب والرزق مسبب والمذكور هو المسبب يعني الناتج، يبقى ده مجاز مرسل علاقته المسببية. المسببية يعني نتيجة على طول. نستكمل في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.